بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذه الآية فيها الأمر بعبادته سبحانه وتعالى، فهو القائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بتوحيده ونهى عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه. وكذلك فيها الأمر بالإحسان للوالدين، فالتوحيد إحسان بين العبد وربه، وأما بر الوالدين وكذلك حقوق الخلق فهي إحسان بين العبد والناس. وذكر الله جل وعلا في هذه الآية حقا عظيما بعد حقوق الوالدين واليتامى والمساكين وأهل القرابة من الأرحام، ذكر الله جل وعلا حق الجار. والجار من جاورك، وقد اختلف أهل العلم في تحديد الجار، فقيل إلى 10 أبيات: عن يمينك وعن يسارك وعن أمامك ومن ورائك، وقيل إلى 40 بيتا، ولكن الصحيح ما عده العرف جارا لك فهو جار، ما عده العرف جارا لك فهو جار. ومن كان أقرب لك بابا فهو أحق وأولى بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما بابا فعلينا أن نقوم بهذا الحق الذي أمر الله جل وعلا به، حيث قال: والجار ذي القربى، أمر بالإحسان إليه. والأمر بالإحسان إليه أمر مطلق، إحسان بالقول، إحسان بالفعل. الإحسان إلى الجار إحسان مطلق، إحسان بالفعل وبالقول. الصبر على أذيته إحسان منك له، وقد قال الحسن البصري رحمة الله عليه: وليس الإحسان إلى الجار أن تحسن إليه فقط بالقول والفعل، وإنما أن تصبر على أذيته. فعلينا أن نقيم هذا الحق العظيم الذي أمر الله جل وعلا به، وأن تكون محسنا لجيرانك، باب خير لجيرانك، أن تكون ناصحا في أمور دينهم ودنياهم، أن تكون بشوشا في وجوههم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكذلك أن تكف أذاك بلسانك ويدك عن جيرانك. فالإحسان إلى الجار يدل على كمال إيمانك وكمال دينك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فليحسن لجاره، فإن أحسنت إلى جيرانك كنت من أسعد الناس، وأحسن هو إليك كنت كذلك، وكان هو أيضا من أسعد الناس. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة العبد أربع، ومنها الجار الصالح والزوجة الصالحة والبيت الواسع والمركب الهنيء. فمن علامة سعادتك أن يسعدك الله جل وعلا بجار يسلم عليك وتسلم عليه، تصافحه ويصافحك، تحبه ويحبك، كذلك يستر عنك وتستر عنه، يستر عيوبك وأسرارك، وكذلك يكتم وتكتم وتستر عيوبه وأسراره. هذا هو الجار الذي يحزن لحزنك ويفرح لفرحك، فإن الجار حقه عظيم عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيكون وارثاً، سيكون أحد الورث الذين يرثون المال. فكم بين الجيران اليوم من شقاق وخلاف، وكم بين الجيران من هجر وبعد ووحشة لا يعلمها إلا الله. فكم من جار ربما قطع جاره، قطع الكلام معه، وقطع زيارته وزيارة أهله وبناته وزوجه وزوجته إليه. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نسعى إلى تحقيق هذا الأمر العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فإحسانك إلى جارك عبادة وطاعة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، لها ثمار في الدنيا وأيضا لها أجر جزيل في الآخرة. أما في الدنيا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسن الخلق وصلة الرحم وحسن الجبار يزدنا في الأعمار وكذلك يعمرنا الديار. يعمرنا الديار سبب لكثرة عيالك وأبنائك، وأيضا سبب كذلك لبركة عمرك. فأحسن إلى جيرانك، أحسن إليهم عبد الله، واصبر على أذيتهم. نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث عائشة: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاء. وأمر أبا ذر فقال: أبو ذر عن نفسي أوصاني خليلي أني إذا طبخت مرقة أن أكثر ماءها وأن أتعاهد جيراني. هذه الهدية سبب من أسباب الألفة والمحبة والمودة بين الجيران، سبب لأسباب المحبة والمودة بين الجيران. كانت هذه العادة المباركة بين أبائنا وأجدادنا، فكان كل منهم يهدي غداءه أو يهدي شيئا من غدائه لجاره، فكانت هناك محبة ومودة، وكان هناك صفاء ونقاء بين الجيران وربما اليوم نسأل الله العافية تقصير بل تفريط في هذا الباب. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. أيها المسلمون، إن أذية الجار جرمها عظيم، جرمها عظيم. فقد ثبت في الأدب المفرد للبخاري من حديث أبي جحيفة أن رجلا آذى جاره، فأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فأمره أن يخرج متاعه إلى في الطريق، فمر عليه الصحابة فقالوا: ما شأنك أو ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. فقالوا: لعنة الله على جارك. فذهب هذا الرجل الذي لعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابك يلعنونني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعنك قبل ذاك، قبل أن يلعنوك، إن الله لعنك قبل أن يلعنوك. فعلينا أن نتقي الله، وأن نصلح من أحوالنا، وأن نحسن إلى جيراننا، وأن نصبر على أذيتهم. فإنك إذا أحسن إليك جارك وأحسنت إليه وصبر عليك وصبرت عليه عشت سعيدا، عشت في راحة، عشت في هناء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جاري أو تعوذ من سوء جار المقام، أي الذي يقيم ويكون جارك والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أيها المسلمون، رجل ابتلي بالدين كما يذكر ويروى، فأراد أن يبيع داره، أراد أن يبيع داره وأن يبيع بيته، فقالوا الناس له أو قال الناس له: بكم بيتك أو كم بيتك؟ فقال: بألف دينار. قال: بيتك؟ فقالوا له: بيتك بألف دينار، بيتك بخمسمائة دينار. فقال: خمسمائة دينار ثمن بيتي، وخمسمائة دينار أخرى ثمن جواري، أي ثمن هذا الجار الذي جاورته. فكان على خير وعلى طاعة في هذا الباب العظيم. فلما سمع به جاره ذهب وقضى عليه دينه، لما سمع به جاره ذهب وقضى عنه دينه، لأنه رأى له معروفا أن عرف حق هذا الجوار الذي كان بينه وبينه. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نحسن إلى جيراننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بالقول والفعل والعطاء والإحسان، وأن نشارك وأن نزور. بعض الناس إخوان ربما يمرض أو يمرض جاره فلا يزوره، وربما يموت أحد أولاد جيرانه فلا يذهب إليهم، ولا بارك الله فيكم يقوم معهم ولا يعينهم. فهذا من الخطأ، بل عليك أن تعين جيرانك وأن تسعى في تحقيق مصالحهم. فهذا أمر جليل. يذكر عن عبد الله بن عمرو أنه كان له جار يهودي، فإذا ذبح شاة وقسمها قال: أين نصيب اليهودي؟ أين نصيب اليهودي؟ وإن كان يهوديا لكن معه حق الجوار، فكيف بمن هو مسلم؟ فكيف بمن هو قريب لك كأخيك أو ابن عمك يا عبد الله؟ فله حق عظيم عند الله جل وعلا، له حق عظيم. قال أهل العلم: من كان إذا كان جارك قريبا لك وكان على دينك فله ثلاث حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق كذلك القرابة. وإن لم يكن قريبا فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان على غير دينك من أهل الذمة كالنصارى واليهود فله حق واحد، وهو حق الجوار، وهو حق الجوار. أيها المسلمون عباد الله، فلابد أن يكون هناك بين المسلمين تآلف وترابط، وبينهم محبة ومودة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالقيام بهذا الحق يؤدي إلى الألفة، إلى الائتلاف، إلى اجتماع الكلمة، إلى أن يكون المسلمون جسداً واحداً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. منا ربما لا يسأل عن إخوانه، ولا عن ربما لا يسأل عن أبيه وأمه. أيها المسلمون، هذا تقصير عظيم، بل هو تفريط. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. نحن معنا دين عظيم وشريعة سمحة، أعطت لكل ذي حق حقا، أعطت للوالد حقا، وللأم حقا، وللابن والبنت حقا، وللأخ حقا، للقريب للبعيد. فعلينا أن نقيم هذه الحقوق التي أمرنا الله بها، فإن أقمناها عشنا في سعادة وهناء، وفي أمن ورخاء وخير ونعم. يزيدنا الله جل وعلا نعما عظيمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا لم نقم بهذه الحقوق التي بيننا وبين الناس، بينك وبين والديك، بينك وبين إخوانك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين أقاربك، فالله سبحانه وتعالى يعاقبنا، ينزع منا البركة، ينزع منا الخير، ينزع منا هذه البركات. فالله الله في إقامة هذه الحقوق العظيمة، وأن يكون بين المسلمين ترابطاً أسرياً. هناك بعض الأسر، نسأل الله العافية، بعض الأسر الله المستعان ما تجد هناك ترابط ولا تعاون، بل عليك أن تتقي الله جل وعلا، وأن يكون هناك ترابط بينك وبين أهلك، بينك وبين والديك، وأن تعلم أن حقهما عظيم، وبينك وبين أبنائك، بينك وبين إخوانك. نحن مسلمون جعلنا الله جل وعلا أمة واحدة، جعلنا الله جل وعلا أمة واحدة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. إنما المؤمنون إخوة. فحق الجار حق عظيم. نسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى تحقيق هذا الحق العظيم، وإلى العمل به، فإنه من أعظم الحقوق، فإنه من أعظم الحقوق. فعلينا أن نجاهد أنفسنا، أن نجاهد أنفسنا. حق الجار عظيم، أثبت له الشرع حق الشفعة. فإن كان جارك على طريق واحد بينك وبينه، وأردت أن تبيع، فلا يحق لك شرعا أن تبيع إلا إذا عرضت عليه هذا الأرض أو هذا العقار. هذا يدل على ماذا؟ على عظم حق الجار، حتى لا تدخل على جارك مفسدة. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة على جداره، أن يغرس خشبة على جداره، فإن لم يكن هناك ضرر على جارك أو على لم يكن ضرر عليك وعلى جدارك فلا يجوزن لك أن تمنع أخاك أن يغرس أو أن يغرز خشبته في جدارك. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لما رآهم معرضين عن هذا الأمر قال لأرمين بها بين أظهركم فإني أراكم عنها معرضين، فرمى هذا الحديث بين أظهر التابعين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأعطاهم هذه السنة التي حفظها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جارك عبد الله ليس مخصوصا بالبيت، وإن كان جار البيت من أعظم الجيران، جارك في الصف إذا صليت عليك أن تلين له الجانب، لينوا بيد إخوانكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن ألا تسيء إليه وألا تؤذيه، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما نهى آكل الثوم والبصل من أن يأتي إلى بيوت الله حتى لا يؤذي المصلين من جيرانه، حتى لا يؤذي المصلين من جيرانه، فعليك ألا تؤذيهم وأن تقوم في الصف وأن يلتصق الكعب بالكعب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والكتف بالكتف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل، أمر بسد الخلل صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جارك في وظيفتك في مكتبك، فإذا كان معك رجل يشتغل معك في مكتبك ووظيفتك فهو جار لك، أيضا جارك في كرسيك في مدرسة أو في مركز تحفيظ أو في سيارة عامة جالس معك فهو جار لك، فإياك أن تؤذيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاتق الله جل وعلا وأحسن إلى الناس ما استطعت، وكف أذاك عن جيرانك، إذا عصى جارك فيك فأطع الله فيه، إذا عصى الله جارك فيك فأطع الله فيه أيها المسلم، وأنت المأجور بإذن الله جل وعلا. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير وبارك الله في الجميع.